السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، الان ان شاء الله نبتدئ درس سنن الترمذي وخاتم الدروس، ويعني انا ساستخير وسندخل بعد ذلك درس المجموع، يكون فيها شيء من التوسع الان في باب الفقه، لاننا في المجموع في المعاملات، وأنا حقا أريد أيضا المذهب يأخذ نفس منحة الكتب الستة. فأنا بعرض عليكم يعني أنني سأخذ كتاب المجموع، وإلا كتب الأصول والمصطلح ستأتي مع الجمعة في الفصل الثاني، سيكون العلل والتخريج الفروع على الأصول، وهذا قوي جدا، وسيكون إن شاء الله كتاب الإسنوي هو العمدة لنا في هذا الباب. لكن أنا أريد أدخل درسا آخر وهو كتاب المجموع. عن معلوم القرآن أيضا ستكون معنا إن شاء الله في الفصل الثاني مع الجامعة. يعني الآن المسألة إليكم، وأنا يعني يعلم الله أريد أن أكون في مكان مغلقا، ولو طيلت اليوم والليل نحن نعمل معا سيكون هذا أحب إلي. فأنا الآن عرضت عليكم وأجمع ما عندكم من اقتراحات بعد انتهاء من الدرس اليوم إن شاء الله للإمام الترمذي، حتى ننتهي اليوم من درس من دروس اليوم إن شاء الله. تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. تعالي صوتك بس عشان. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة ابن المبارك، قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وهذا على مثله تعض بالنوارس، لأن توثيق أبي حاتم يعني صدوق عند أبي حاتم ثقة، وهي أعلى درجات الثقة، قالها في كثير من علمائنا النبلاء، قالها في الشافعي، قال في مسلم، وقال في أطراب هؤلاء، والنسائي قال ثقة. نعم، وكلاهما متشدد. قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان. المعتمر ابن سليمان من طرخان، الإمام الحافظ القدوة، قال ابن سعد كان ثقة، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ثقة صدوق، وهذا أعلى درجات التوثيق. قال سمعت ليثا. الليث هنا الليث ابن أبي سليم، والليث ابن أبي سليم فيه كلام، هو أحد العلماء الأعيان، قال أحمد مضطرب الحديث وحدث عنه الناس، وقال: ما رأيت أحدا أسوأ رأيا فيه مثل يحيى بن سعيد القطان. قال عن يحيى بن عبد، قال يحيى ليس ضعيف إلا أنه كان يكتب حديثه، قال معين ضعيف، والصحيح الراجح بأن ليس نبي سليم فيه خلاف عريض ولكنه ضعيف، ليس نبي سليم فيه خلاف عريض ولكنه ضعيف، الراجح أنه ضعيف. قال: يحدث عن يحيى بن عباد. قال: يحدث عن يحيى بن عباد. يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، ذكر ابن حبان في الثقات، قال النسائي ثقة، قال ابن معين ثقة. قال عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خيرة الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. أنا أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وزوج أم أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأبو طلحة طبعا له موقف عظيم جدا، عليكم السلام وبركاته، له موقف عظيم. عندما جاء أنس يقول: جاء الصارخ يصرخ وقد دارت الكؤوس على الرؤوس شرب الخمر، فقالوا: قد أنزل الله جل في علاء. قال الله جل في علاء: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن ذكر الله، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال: فهل أنتم منتهون؟ ألقوا الكؤوس وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. محض تسليم تام لله جل في علاه، لذلك علوا وارتقوا، ولذلك من الله عليهم بالتمكين. عليكم السلام وبركاته. قال عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال صلى الله عليه وسلم: أهرق الخمر واكسر الدنان. قال: وفي الباب عن جابر وعن عائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي طلحة. روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنهم كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث. الذي بعده. قال مرتبط هذا الباب مرتبط بهذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار ثقة ثابت الأمين، روى له الجماعة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد القطان، وهو من أساطير المحدثين. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري، من ثقات الأثبات، أمير المؤمنين في الحديث، كان مدلسا ويغمر التدليس بحر رواياته لأنه كان واسع الرواية جدا. قال: عن السدي. عن السدي. السدي مفسر. نعم ماشي. من الثقات. قال: عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال: لا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير. عبد الله بن نمير تقصد؟ منير. لا لا، هذا أكيد أكيد في تصحيفنا. وعبد الله بن نمير ثقات الأدوات. قال: سمعت أبا عاصم. أبا عاصم النبيل ضحاك من الثقات. قال: عن شبيب بن بشر، وهو من الثقات. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات والمشترى له. لا حول. خلاص. ها؟ طالع بايسا. جزاك الله. هذا الباب هو في الكلام على البيوع المنهي عنها والبيوع المحرمة، وذكر بابا في الكلام على الخمر والنهي عن بيع الخمر، وكما قال المصنف قال المصنف هنا في حديث الأيتام قال في الباب عن جابر، وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وحديث أيضا عائشة، وعائشة أخرجه الأصفهاني كما ذكره المنذري في الترغيب، وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد في المسند بلفظ: قلنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما حرمت الخمر؟ إن عندنا قال: قلنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما حرمت الخمر إن عندنا خمرا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها. وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود وابن ماجه، وحديث أنس أيضا أخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي الحديث هنا أنه قال أبو طلحة قال للسلام: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجر. قال: أهرق الخمر وأكسر الدلان. الغرض المقصود هنا بعد تحريم الخمر، والخمر هي كل ما خمر العقل. الخمر كل ما خمر العقل. نعم معي الآن. الخمر هو كل ما خمر العقل بنشوة. الخمر هو كل ما خمر العقل بنشوة. وقولنا كل ما خمر العقل يعني غطى العقل، فكل تغطية العقل تصل إلى الخمر، لكن لابد أن نقول بنشوة، وهذا أخرج منه البنج وغير ذلك مما يغطي العقل دون النشوة. كل ما خمر العقل بنشوة. والخمر عرض بها الله جل في علاه، يعني كانت أخذت مراحل. المرحلة الأولى كانت على الحل والبل، لذلك كانوا أهل الجاهلية كانوا يشربون الخمر أنهارا، ولذلك ترى بأن الله جل في علاه قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وبعد ذلك عرض بها الله جل في علاه عندما قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرى الله يعرض بالخمر، يعني انتبهوا. ثم ذلك نزل الجزم في التحريم عندما قال الله جل في علاه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقول الله جل في علاه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنا. فحرمها الله جل في علاه. ولما حرمها لعن فيها عشرا، لعن في الخمر او لعن في الخمر عشر، فقد لعن الله جل في علاه عشرا في الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن رسول، كما قال انس بن مالك، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. بل هناك زيادة ايضا، بانه قد ورد في بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن ابي داود وغيره، بانه ملعون من جلس في مائدة يدور فيها عليها الخمر. هو اصلا لم يشرب خمرا، لم يجد، ملعون من جالس فقط، ومن لم يزل منكر فليزل. ولأن الخمر أم الخبائث، ولأن الخمر أم الخبائث. في الحديث الأول أبو طلحة قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام، وهذا حالة كونها حلالا، يعني ما اشترى إلا لما كانت حلالا، ولما أحلها الله جل في علاه أحل ثمنها، فكانت في التجارة في البيع، بيع والشراء بها. فقال يا نبي الله إن شريت في حجري، قال أهرق الخمر وأكسر الدنان. قول سلم أهرق الخمر على الوجوب، هذا على الوجوب، وأكسر الدنان، أهرق الخمر هذه على كما قلنا على على الوجوب، وليس التخلص منها بالإهراق، يعني ليس التخلص منها لا يكون خاصة وجوبا بالإهراق، لكن هنا عليه السلام من باب التغليظ، لأنه كأنه قال إن هذا المال كان الأيتام وأنا أتاجر فيه، فلما حرمت ماذا أفعل، كيف يكون مال الأيتام قد ذهب؟ قال عليه السلام أهرق، يعني قد ذهب، أذهبه الله جل في علاه، أذهبه الحق فلا تراجع. فقال أهرق الخمرة، ولذلك هم أهرقوا الخمرة في سكك المدينة، غطت سكك المدينة، الخمر غطت سكك المدينة عندما أمر عليه السلام بإهراق الخمر، فكان عليهم وجوبا أن يفعلوا ذلك لتمام الانقياد والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه فيها دلالة على حرمة الخمر، حرمة شرب الخمر وحرمة استعمال الخمر، حرمة شرب الخمر وحرمة استعمال الخمر، لأنه لو كان لها بعض الاستعمال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أهرق، لأن هذا فيه إفساد المال وإفساد الانتفاع بها. فهنا حرمة استعمال الخمر، حرمة شرب الخمر. أما حرمة شرب الخمر فهذا بالإجماع، ولما جاء في صحيح مسلم الرجل براوية خمر يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما كان يعلم أنها قد حرمت، فقال لا لم تعلم أن الله قد حرمها، فجاء الرجل فساره، قال بما سررته؟ سررته، قال سررته، قلت له بيعها فاستفد ثمنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الذي حرم شربها، وهذا الذي أريده الآن، حرم شربها، فهي محرمة الشرب. قال ألم تعلم أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، فهي حرام، يحرم شربها، ولأنها تذهب بالعقل وأم الخبائث. وأصل الخمر من نبيذ العنب، من عصير العنب، والحق بأنها من أكثر من ذلك، لأن عمر الخطاب كما ورد عنه في الصحيح بأنه قال أنها من العسل ومن البتع وما، وهي أيضا من الشعير، فهي هذه الخمر، بل كل مسكر خمر. وهذا ليس من عندي نفسي، بل هو نص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، قال وكل مسكر خمر، وكل مسكر خمر. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتباز، هذه خشية، كان من باب حسم المادة وسد ذريعة، خشية الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن الانتباز، الآن فانتبذوا، قال واجتنبوا المسكر، أو قال ولا تشربوا مسكرا، قال ولا تشرب مسكرا. لذلك كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليلة كما صحيح مسلم، سنة داود ثلاث أيام، فإذا كان زاد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسرع عليه زبد فيصير خمرا. فلذلك قال انتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا، لا تشربوا مسكرا. فإذا أول فأول مسائل كما قلنا الإهراق هذا كان واجبا، الثانية أنه يحرم شرب الخمر، قال أكسر الدنان، أكسر الدنان هذا من باب زيادة الفضل في هذا في الزهد في الخمر، يعني هذه من باب شدة التغليظ عندما قال إنها كانت لأيتام، فأراد شدة التغليظ فقال أكسر الدنان، مع أن الحق بأن الدنان ممكن أن تغسل وتستخدم في أمر آخر، لكن هذا خرج مخرج التغليظ، هذا خرج لما خرج مخرج التغليظ، لأن أبا طلحة يلتمس الآن يلتمس مخرجا من أجل أموال اليتامى، كان أبو طلحة يلتمس مخرجا لليتامى. وهذا يعني الإنسان تراه لابد أن يعتمر في نفسه أعمال من أجل أنه يريد الحفاظ على مال الغير. وأنت ترى الآن عند السائل عندما يسأل يكلمك دائما على مسألة الضرورة والربا، وأنا أقول القرض طب في المستشفى ماذا تفعل، والذي تموت والرجل الذي سيخرج من بيته، فيحاول أن يجرك ويعتمل في نفسه لمخرج مما هو فيه. فالغرض الصحيح في هذا الباب بأن قول السلام واكسر الدنان كان من باب التغليظ، وإن كان نازل منزلة الأمر وعلى الوجوب، لكن أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكفئوا القدور في مسألة الحمر الأهلية قال على الكسر، كان الأمر على التغليظ، كان الأمر على التغليظ. أما صحف أهل الكتاب لما قال في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد غيرها فاغسلوها واستعملوها، قال فاغسلوها، فإذا أمر بالاستعمال بعد رأسنا وما يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير. الغرض المقصود بأن هذا من باب شدة التغليظ. وأيضا مسلم لما مر على رجل، نعم كما قال أبو البراء، مر رجل في يده خاتم من ذهب، أخذه بيده إنكارا باليد، أخذه بيده وألقاه لأنه ولي الأمر، فألقاه وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فأضعها في يده، فكان من باب التغليظ. وفيها أيضا حرمة الانتفاع بالخمر. ومن المسائل أيضا طهارة الخمر، فيستدل بهذا على طهارة الخمر، استدل به العلماء على طهارة الخمر لأنها غطت سكك المدينة، والمعنى أنهم إذا ذهبوا إلى المسجد لابد أن يمروا عليها، فلم يأمر سلم بالغسل، ولم يأمر سلم بغسل الرجلين، لم يأمر سلم بذلك. حتى في مسألة الراوية لما أهدي براوية من خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراوية وألقاها أو قال له ألم تعلم بأن الله حرم ثمنها، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له اغسل الراوية أو اغسل القارورة هذه، وهذا بيان وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالصحيح الرارح بأن الخمر طاهرة وليست بنجسة، لأنه قال اهرق الخمر، وعندما أمره بإهراق الخمر لم يقل له وتجنبها أو قال له اغسلها، فهذه دلالة على أنها طاهرة. أكتب السؤال هذا الشيء عشان بعد الدرس نرى. نعم وثمن الخمر حرام، وقد ورد النهي عن بيع الخمر في كثير من المسائل، واستثنى منها مسألة واحدة كما سأبينها الآن. قال إن في حديث جابر رضي الله عنه أرضاه أن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، فهنا تحريم خمر بيع الخمر وتحريم ثمن الخمر. وأيضا في قول السلام لعن رسول الله في الخمر 10 البائع، فيها دلالة أنه استحق اللعن، دلالة على الحرمة، بل دلالة على أن بيع الخمر على الكبيرة من الكبائر، أنه كبيرة من الكبائر، يعني ثمن الخمر حرام وبيعها كبيرة من الكبائر، لأن صاحبها استحق اللعن، وهذه من ضوابط الكبائر عند علمائنا المحققين. فهذه أدلة كثيرة جاءت في حرمة بيع الخمر أو حرمة ثمن الخمر. يستثنى من ذلك أن يكون المال للمسلمين على الذميين وليس عندهم من المال إلا الخمر، فنكل إليهم بيع الخمر لأنفسهم ونأخذ هذا المال. وهذا أصله عندما بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه على اليهود، ضرب عليهم الجزية، فقال ما وجدت معهم من المال إلا الخمر، فهل نأخذ الخمر فنبيعها؟ فقال لا، ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. وليس هذا متعدي. يعني إيش ليس هذا متعدي؟ لأن بعض الفقهاء يعني تفكه وقال الأمر متعدي، بأنه لو كان المسلم أخذ كتابيا يستعمله أجيرا وآتى له بالخمر فهو يبيع الخمر صح له هذا المال، وهذا خطأ مبين، هذا تحايل، هذه حرمة فوق الحرمة، هذا من باب التحايل. قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، شحوم الميتة، فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، فهذا لا يجوز. الاستثناء فقط في اختلاف الأيدي يؤدي لاختلاف الأحكام كما قال أبو البراء جزية الجنة. المسألة هنا في أنه قال ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، يعني هم يبيعونها لأنفسهم وهم يستحلونها، فهم يبيعون لأنفسهم والمال يأتي عن طريق يد أخرى، وهو ما شرعه الله تعالى بضرب الجزية عليهم فيأتوننا بالمال باختلاف الأيدي فتختلف الأحكام في ذلك. وهذا فقط النوع المستثنى في بيع الخمر بأن يبيعها أهل الكتاب لأنفسهم عندما يستحلون ذلك ولا يذلون ذلك للمسلمين، وإن كان لهم المال عليهم فيأخذونه. فلو كان زيد له على عمرو، ما زيد له على على على على على حبيس من من أهل من أهل الكتاب معه المال، له عليه مال، فما ليس معه إلا الخمر، فأتركه يبيع هو الخمر لمن معه لمن مثله ويأخذ هو المال، له ذلك أن يأخذ مال. فإن اختلاف الأيدي هنا يؤدي إلى اختلاف الأحكام. هذا النوع المستثنى في بيع الخمر. أما الحديث الثاني الباب الثاني وهو في النهي أن يتخذ الخمر خلا، يتخذ الخمر خمرة الخمر خلا، هذه أنا شرحتها قبل ذلك لكني سأجمل عليها زيادة في هذا الباب. ومعنى يتخذ يبقى معنى ذلك بفعل فاعل، معنى تتخذ يبقى إذن بفعل فاعل، وهذه دلالة على التقييد. وهذا أيضا فقه المصنف الآن في التبويب، لأنه قال النهي أن تتخذ الخمر خلا، قد تتحول الخمر وحدها خلا بفعل الله جل في علاه، كأنه قال إن تغيرت إن تحولت بفعل الله جاز. والحق أننا لابد أن نقول عندما تكون الخمر خلا، وإيمان أيضا تقول ممتازة، عندما تكون الخمر خلا شوف هي لها مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى استحالت الخمر خلا، تحولت من خمر إلى خل بفعل الله، تحولت الخمر خلا بفعل الله، وهذا باتفاق أنها على الحل والبل وأنها جائزة، إلا ما ورد من سحنون بأنه قال لا تجوز ولا تطهر، وهذا خلاف الإجماع، وقوله شاذ لا يؤخذ به، هذا قول شاذ لا يؤخذ به. إذا حولها الله من خمر إلى خل نعمل إدام الخل، فهي جائزة باتفاق، جائز البيع والشراء والأكل والشرب والاستعمال كل ذلك يصح. الثانية المرتبة الثانية أن تصير خمرا بفعل العبد المكلف. كيف ذلك؟ أن يضع عليها في داخلها بصل، يضع بصل أو يضع خبز، فتحول الخمر بفعله خلا، تحول الخمر بفعله خلا، وجزية الجنة أبا الوليد. فإن تحولت الخمر بفعله خلا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، وأنا ذكرت ذلك كثيرا ولكني سأجمل بلا إخلال إن شاء الله. فقد قال الجمهور، وأقصد بالجمهور الشافعية والحنابلة، وهناك وجه عند الشافعية عندنا في المذهب في مسألة أنه لو حركها إلى الشمس قد تطر بذلك، وهذا من فعله. الحق أن الصحيح الرأي أنها بذلك يكون من فعله. عامة عندنا وعند الحنابلة، وهذا قول الجمهور، قالوا بأنها لا تطهر ويأثم ولا يحل بيعها ولا شراؤها ولا أيضا استخدامها. إذن قالوا لا تطهر ويأثم. طبعا وجهة النظر الفقهية المعنى في عدم الطهارة عندنا هو إيش؟ هي نجسة والتقط بنجس البصل، نجسات ولا لامس نجسة فتنجس، وهذا ليس بالماء. ما الفرق بين المائع والماء؟ درسنا ذلك في المذهب. المفروض الإخوة الماء أعطاه الله قوة دفع النجاسة عن نفسه، والدلاء ذلك إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لذلك هو يطهر بالمكاثرة. أما المائع مهما تكاثر لا يطهر، الماء يطهر بالمكاثرة، فقالوا هنا ينجس بذلك، فإذا قالوا لا يطهر على أساس أنها ليست بطاهية نجس، ويأثم بذلك خالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك سئل أيتخذ الخمر خلا؟ قال لا، بل أبلغ من ذلك سؤال أبي طلحة هذا ماله أيتام، قال اهرقه لا انتفاع به، وأما الأحناف وهو قول الليث بن سعد بفارة المصريين، ليته ما قال في هذه المسألة، وافق فيها الأحناف والليث، وهو قول علامة الشام الأوزاعي، قالوا تطهر، واستدلوا على ذلك بأدلة أنا سردتها قبل ذلك وكلها ضعيفة. لا يستقيم منها دليل واحد، فلا يستقيم منها دليل واحد ولا صح منها دليل واحد. والوجه عندهم هنا في باب الاستحالة، الوجه عندهم هنا في باب الاستحالة، والمعنى تحرم حينما كانت خمرا تحل حينما كانت خلا. وإحنا عندنا وعند الحنابلة الاستحالة أن العين المستحالة لا تطهر، أن النجس الذاتي لا يطهر بالاستحالة. يعني لو خنزير كان في مملحة فذاب فصار ملحا فإنه لا يطهر، لا يطهر بذلك، الملح هذا ملح نجس. عامة هو عندهم مسألة الاستحالة. الله يديك يا حاتم. نعم، فهنا هذا الوجه عندهم الفقهية، واستدلوا كما قلت بأحاديث كلها واهية. أما المالكية فالعجيب لهم أقوال ثلاثة في الباب. المالكية لهم أقوال ثلاثة في هذه المسألة. الأول فعل العبد حرام يأثم بذلك، ولو فعل طهرت الاستحالة لأنها صارت خلا والخل طاهر. هذا قول الأول. وبهذا قد وافقوا بعين الأحناف وخالفوهم بالعين الأخرى، لأنهم قالوا قد أثم بذلك وجعل الجهة مفكة، إذن لما حلت صحة بيعوها صحة شراؤها. والفرق بينهم وبين الشافعية والحنابلة أنهم قالوا بالإثم وقالوا حرمة البيع والشراء وأيضا الشراب. القول الثاني المالكية قالوا هي حلال طاهرة ولا يأثم صاحبها، من باب أن الوسائل لها أحكام المقاصد. والثالثة وهي التي نحبها ونريدها ونرجحها بأنه يأثم، وهي على النجاسة ولا تطهر، وأفق فيها قول من الشافعية والحنابلة، فصار قول الجمهور الأئمة الثلاثة. والراجح الصحيح في هذه المسألة هو قول الأئمة الثلاثة، هو قول الأئمة الثلاثة. بأن الخمر إذا حولها بفعله المكلف لا تطهر ولو صارت خمرا ولو صارت خلا. وهذه تدل كما كنا على الأصل في نزاع مسألة الاستحالة، ولأنها بفعله، حتى لو لم نقل بأصل الاستحالة لأنها بفعله. طب من وين قلتم ذلك؟ قلنا من قول المسلم لا، ومطلق نهي يقتضي الفساد، مطلق نهي يقتضي الفساد، فلا تأتي الثمرة لوجود النهي، ويترتب على ذلك حرمة البيع حرمة الشراء. يبقى لا يباع خلا ولا يشترى خلا، لأنه بفعل فعل تحول من خمر إلى خل، فيصير الخل هنا خل نجس على قول الشافعية والحنابلة. ومن قارب ترات الخمر قال لا نطبق قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد. هذا التوجيه الفقهي في هذه المسألة. أما رد على الأحناف فقلنا هذه مخالفة صريحة لقول المسلم لا، ولو كان التحويل مخرجا لبينه المسلم لأبي طلحة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أبو طلحة يقول هذا مال أيتام أتاجر فيه، ضاع مال الناس، ضاع مال الأيتام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولو كان التحويل والاستحالة مخرجا كان لزاما أن يبينه الله، أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما المالكية فالقول الراجح من قول المالكية وقول ما وافق به الجمهور. وأما في قولهم بأنه قد أثم وتطهر، قلنا كيف تطهر والنجاسة فيها، قلنا بأصل تأصيل النجاسة كيف تطهر وهو قد لامس النجاسة وهو مائع، ولا يدخل في قول المسلم من الماء من الكلتين، أن هذا خاص بالماء فصارت نجسة فلا صح بيعها ولا شراؤها. يبقى لنا الحديث الأخير، وهو بأن المسلم لعن في الخمر عشرا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرا، واللعن الطرد من رحمة الله جل في علاه. وهذا ضابط من الضوابط عند علمائنا بأنه من الكبائر، هذا ضابط من الضوابط عند علمائنا بأنه من الكبائر، اللعن والحد وغير ذلك والوعيد الشديد الأكيد يدل على أن الفعل المنهي عنه من الكبائر أو هو كبيرة من الكبائر. فقد لعن السلام، واللعن معناه الطرد برحمة الله جل في علاه، لعن في الخمر عشرا. فهل هذا اللعن يدل يستدل به على جواز لعن المعين؟ لا، الصحيح الراجح أنه لا يجوز لعن المعين. صحيح الراجح عند علمائنا المحققين أن وهذا قول الجماهير لا يجوز لعن المعين، قد يجوز اللعن عموما النوع دون العين، وهذا بالضبط كالتكفير. لا يجوز، قد يأتي المرء بقول الكفر وفعل الكفر وليس بكافر، لأنه لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لذلك لعن المعين على الراجح صحيح أنه لا يجوز. في قوله السلام العنون فإنهن ملعونات، لا يمشي رجل يقول للمتبرجة يا ملعونة، خطأ مبين هذا ولا صح. وأنا فصلت قول فيه، لكن أنا أقول هنا اللعن، هنا لعن في الخمر عشر، هذا دلالة على أن العموم من فعل ذلك فقد استحق اللعن. هل يسقط عليه الحكم؟ لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، والدلالة الواضحة على ذلك حتى لا أدخل المسألة أنا فصلتها قبل ذلك، والدلالة على ذلك الواضحة الجلية حديث عياط شارب الخمر وكان يشرب الخمر أنهارا، أتي به فجلده خالد بن الوليد، فجلده خالد ومن معه بالجريد والنعال، ثم قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يتبك بالخمر، فقال مسلم مغضبا قال لا تلعنه. شوف انظر شوف كيف كيف مسلم يعلمنا كيف التعامل معه حتى مع العصاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان، لا تلعنه لا تعين عليه الشيطان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. يبقى إذن توفر السبب الذي به اللعن، لكن ما انتفى المانع، لكن ما انتفى المانع. ما المانع؟ ما المانع هنا؟ ما المانع الذي منع إسقاط الحكم عليه؟ الله أكبر، أبوش جاءت الإجابات. من عمر فارس قال أنه يحب الله ورسوله، الله ممتاز. السؤال قلت ما المانع حاتم سكينة أيضا قالت أنه يحب الله ورسوله، ممتازة جزية الجنة. القرآن لأنيسي أيمان قالت أنه يحب الله ورسوله، ممتازة وجزية الجنة. أم حمزة قالت يحب الله ورسوله، إجابات مطابقة جزية الجنة أيضا. وعمر جزا الله خير قال التوبة ورجوع إلى الله. عمر الحديث قال أنه يحب الله ورسوله، عمر هذا عمر العجم أكيد ممكن. وجهاد قالت الإسلام، نعم ممتازة جهاد، لكن أو ممتازة جهاد، لكن لابد أن نقول الأخص، أنت أتيت بالأعم، ولكن هو صحيح، إجابة صحيحة، لكن الأخص في ذلك قال ما أراه إلا يحب الله ورسوله. جزية الجنة مسدد، نفس الإجابة أتت بها. يبقى إذن هذه دلالة أن اللعن لا يقع على المعين. ثم قال عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها، مع أن أغلظ الناس فيها هم من شربوا، أغلظ الناس في مسألة اللعن ومسألة استحقاق اللعن الذين شربوا الخمر، لأنها تذهب بالعقل، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. جاءت الشريعة بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ العقل، ومنها حفظ العقل. فلذلك لابد، أحسن الله لك أبا مريم، لابد أن نقول بأنه مع التغليظ في الشارب، لكن كل من ساعده على ذلك فهو متعاون معه على إثم العدوان. وهنا مسألة عجب، أنزل الوسيلة من زيت المقصد، أنزل الوسيلة منزلة المقصد. لما هذا؟ من أجل عظم المقصد، من أجل التغليظ في مسألة المقصد، ولأن الخمر لما يذهب بالعقل يخالف مقاصد الشريعة. فلما غلظت الوسيلة إليه، فأنزل الوسيلة، لأن الحامل ليس بشارب لكنه عاونه على الشرب. والعاصر نفس الأمر، بل حتى العنب إذا باعه لمن يعتصر خمرا دخل في ذلك على الراجح الصحيح، دخل في ذلك على الراجح الصحيح. وهذه فيها التنفير من الشراء والبيع، وفيها التنفير من العمل مع من يعمل يعتصر الخمر، يعتصر العنب خمرا، وفيها التنفير أيضا ممن يساعده ولو بالإشارة أو بالكلمة. بل فوق ذلك جاء الدليل الحسن، حسنه كثير من المتأخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من جلس على مائدة يشرب فيها الخمر فهو ملعون. يعني الذين يذهبون إلى المؤتمرات، وهذه المؤتمرات هو ما ذهب إلا لمؤتمر طبي، مؤتمر في التنمية البشرية، مؤتمرات من المؤتمرات العامة، فيشرب فيها الخمر وهو جالس في نفس القاعة، وأمامه على الطاولة أو يجلس في نفس الطاولة يشرب فيها الخمر، يدخل تحت اللعن، ملعون من جلس في مائدة يشرب فيها الخمر، إلا أن ينكر أو يذهب، أو يستطيع أن ينكر أو يستطيع أن يذهب، ولم يذهب صار ملعونا حقا. ولكن هناك أمور يعني في الطائرات التي توزع فيها الخمر ولا يدري، إن كان ما عنده إلا هي ولا يدري، فليتبرأ أمام الله تعالى مما يحدث حتى لا يكون من هؤلاء الذين قال في نسلم من جلس على مائدة يشرب فيها الخمر فهو ملعون. طبعا إلا من أنكر، الذي ينكر قد برئ أمام الله جل في علا. المطاعم التي يباع فيها الخمر لا يجوز الأكل فيها، لا يجوز، لأنه ستكون المائدة التي حوله فيها الخمر، فلا يجوز. الفوائد المستنبطة: تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. سأل الله عليه وسلم لأيتام لو كان فيها مخرجا، لو كان لها، استغفر الله، لو كان في الأمر مخرج لقال له عليه وسلم حولها إلى الخل. نعم. الثاني: الخبر، الخبر ينزل من زيت الإنشاء، بل يكون أبلغ من ذلك. من وين هذه؟ لا أنا؟ لا يعني ماشي، لا رسول الله صح. وأيضا أظهرها يتخذ الخمر خلا، قال لا، خبر رد بالإنشاء لا تتخذ الخمر خلا. كيف تعرف؟ عندما يمرون عليك بالطعام ستعرف، انظر في الشراب ستعرف. من الفوائد: ما حرم الله أكله حرم ثمنه، يبقى حرم ثمنه للأكل، إن كان استعمال الأمر آخر فهذا فيه تفصيل. شفاء مترة. ثلاثة خلاص انتهت. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. بسم الله. يقول: حدث شجار بين زوجين، وبعد انتهاء الشجار قالوا للرجل أنت طلقتها، أنكر وقال لا، فشهد الأولاد أنه طلقها وهو يقول أنا لا أتذكر. هذه الحالة أنه تشاجر مع، اكتب أنت الأسئلة، أنه حدث المشاجرة بينه وبين زوجي، وبعد الانتهاء من المشاجرة والإفاقة قالوا له طلقت، قال ما طلقت. هذا مغلق، هذا لا يقع الطلاق فيه قولا واحدا، لقول سلم لا طلاق في إغلاق. فهذا رجل يذكرونه لا يتذكر، يقولون قلت له طالق، قلت لها طالق، يقول لا أتذكر. فهذا قولا واحدا لا يقع الطلاق بحال، لا إرادة له، لا طلاق في إغلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالطلاق لا يقع. نعم. يقول: هل حديث نحن قوم لا نكفت ثوبا ولا شعرا حديث صحيح؟ لا نكفت شعرا. نعم نعم، وقد ورد في الصحيحين، وهذه دلالة على رواية الرواية بالمعنى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهيت عن أكفة عن كفة الشعر والثوب في الصلاة. فهذه إن كانت في الصلاة فالتقييد فيها صحيح. نعم. حكم العطور التي بها الكحول. العطور التي بها كحول قلت أكثر من مرة أقول بجوازها، لأنني لا أقول بنجاسة الخمر، أقول بجوازها لأنني لا أقول بنجاسة الخمر، فتجوز. والمسألة خلافية، المسألة خلافية، من قال بنجاسة الكحول قال لا تجوز، يحرم البيع والشراء ويحرم الاستعمال، ومن قال بالجواز قلنا يجوز، إلا أن يشتري العطور ليشربها، ما رأينا أحد يشتري العطور ليشربها، فإن كان يتعطر بها جاز ذلك. يقول: هناك أدوية لا يمكن تصنيعها إلا بإذابتها في الكحول، فهل تجوز من باب الضرورات تبيح المحظورات أم لا تجوز من باب لا إيش لا تذهب حرام؟ جزاك الله خيرا دكتور حسين، ما زلت يعني تجعلني أذهل أو أندهش لشدة لاتقاد ذهنك وشدة ذكائك. طبعا أنت بتستخدمها أعتقد في طب الأسنان الآن. أنا أقول لحضرتك المسألة هنا لو كان مسألة إذابة هذه الأدوية إذابتها في الكحول وبعد ذلك إعادة تصنيع أو إعادة تعبئة، فهل الكحول يكون مستهلك أم لا؟ فأنا قبل أن تجيب سأجيبك على ناحيتين. لو كان الكحول مستهلكا جاز استعمالها، يعني لو كان 1% 2% وهو يكون في كميات كبيرة جدا، فإذا كان الكحول مستهلكا جاز استخدامها، وأما إن لم يكن مستهلكا فلا يجوز استخدامه. هذه الإجابة على الوجهين أمامك. نعم. يقول: هناك بعض المطاعم تطبخ بالخمور، فهل يجوز الأكل فيها؟ إن كانت تطبخ بالخمور وتقدم الخمور على المواعد فلا يجوز الأكل فيها، لأنه سيأكل أو سيأكل على مائدة يضار فيها الخمر، والنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس على مائدة يضار فيها الخمر فهو ملعون. يقول: كيف يتعامل مع ترخيص الفقهاء، وهل يتناسب تتناسب مع رخص الفقهاء؟ كيف ماشي. يتعامل مع رخص الفقهاء، وهل تناسب بعض رخصهم بعض الأحوال أو يمنع مطلقا؟ طبعا الكلام هنا، شوف أنا لابد أؤسس لك أساسا مهمة جدا، كما قال الإمام الثوري العلم أمير المؤمنين في الحديث، كان الإمام الثوري يقول كل يستطيع التشدد، كل أحد من أهل العلم يستطيع التشدد ولا يستطيع التيسير على الناس إلا الفقيه. فإن كنت تقصد بالرخص التيسير فهذا هو الأصل، ولكن التيسير له ضابط. بأن أقول بالقاعدة المهمة جدا، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، لكن هذا التيسير له ضابط، وضابطه قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. لذلك لو ترى أمرا تراه في ناظرك على اليسر وترى أن السلام تركه فاعلم أنه يخالف الشرع ما لم يكن إثما. في ترخيص الرخص التي جاء بها الفقهاء لابد أن تنظر في هذه الرخص، إن كانت الرخصة هذه خالفت نصا صريحا فهي مطروحة لا يؤخذ بها بحال من الأحوال. ومن تتبع الرخص، رخص العلماء تزندق، من تتبع الرخص تزندق، والعمل على تتبع رخص الفقهاء والأخذ بها ونشرها بين الناس هذا شذوذ. وقال أمير المؤمنين في الحديث شعبة قال قولا فصلا، قال: لا يأتيك الشاذ إلا من الرجل الشاذ، لا يأتيك الشاذ إلا من الرجل الشاذ. نعم. يقول: هل يقاس بين الجلوس على مائدة الخمر ومائدة يؤكل في عليها لحم الخنزير؟ هل يقاس؟ قرب عشان. يقول: هل يقاس بين الجلوس على مائدة الخمر ومائدة يؤكل عليها لحم الخنزير؟ نعم، هما سواء، لكن لم يرد عن سلم اللعن في أكل الخنزير. فالقياس هنا قياس فيه نظر، قياس مع الفارق، لأن لحم الخنزير لا تذهب بالعقل، فهي لا تخالف مقاصد الشريعة مخالفة صريحة. وإن كان أكل الخنزير فيه ما فيه من الدياسة أو فيه ما فيه من تأثير على الإنسان، لكن هذا على المدى. وأما الخمر فهي تذهب لحظيا بالعقل، فتخالف مقاصد المقصد الأسمى للشريعة، تخالف المقاصد النظرة المقاصدية للشرع مخالفة صريحة. لذلك يعني لا تقاس عليها، القياس هنا قياس مع الفارق. يقول: لو جلست، لكن لو جلست لابد أن ينكر إن رأى أحد يأكل خنزيرا، لابد أن يقول له هذا حرام، هي ميتة، هذا نجس، نجاسة، نص على نجاسة. ولذلك إن لم تزل منكر فزل. طبعا الإنكار لابد من الضوابط، الإنكار بلاد على الأمر، وأما العالف هو يبين ويمشي، إن لم يسمع له يمشي، لا يجلس في المكان الذي فيه معصية الله. يقول: لو جلسنا مع رجال يشربون السجائر نأثم ونصحناهم، هل علينا إثم؟ طبعا الجلوس مع من يشرب الدخان هذا أخف بكثير من هذا الباب. لما؟ لأن مسألة الدخان الخلاف فيها ظهر بين العلماء، خمسة أقوال أو أربعة أقوال في الخمر، وفي قصدي في الدخان، وأنا أدين الله بأنها حرام لأنها من الخبائث، ولأن أضرارها محكمة محتومة. الأطباء وهم أهل التخصص الرجوع لهم واجب في هذا الباب، قالوا أكثر سرطان الرئة وأيضا التعب القلب وشيء من ذلك من الدخان، فلا يجوز. طب إن كنتم جلستم معهم فالمسألة على أمرين: الأمر الأول أنكم هم معكم في البيت، ماذا تفعل في الليل؟ أبوك يشرب مثلا، أخوك يشرب، ماذا تفعل؟ تترك البيت وتذهب تنام في الشارع؟ أنت إن لم تستطع أن تذهب إلى مكان آخر تنصح وتسكت بعد ذلك، ولكن تنصح بأدب وبرفق وبلطف. أخذ منك هذا القول، أخذ ما أخذ، قد أديت ما عليك. أما إن كنت في مكان عام كالمقهى أو غير ذلك فلا يجوز لك أن تجلس معهم بعد النصيحة، إلا إذا وجدت مصلحة فوق ذلك بأنه يأنس بك، وأنه لما يؤذن مؤذن ويراك فيأتي معك للصلاة وكان لا يصلي، يعني هناك مصالح أخرى، فهنا نظرة مقاصدية التي تتحكم في هذا الباب. يقول الشيخ حسين: كل أدوية الكحة وبعض المضمضات، لو كلها كذلك أبدا، كما قلت لحضرتك المسألة تدور على الاستهلاك، لو كان الكحول مستهلكا فيها والنسبة ضئيلة صح استعملوها، وإلا فلا يجوز استعمالها. ولا يقال لي أنه ما في دواء إلا ذلك، هذا كذب، وهذا تقصير من الأطباء، لأن الله قد قال قولا محكما من السماء: إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علم من علمه وجهل ومن جهله. ثم قال لما قيل للسلم الخمر أترى أن نتخذها دواء؟ قال: لا، إنما هي داء وليست دواء. قال للسلم: تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. تقول: هل يجوز السفر إلى العمرة مع عصبة نساء آمنة؟ إن كانت المرأة كبيرة وأن كانت العمرة هذه العمرة الواجبة اللي هي العمرة الأولى الفريضة، اختلف فيها العلماء على قولين: قول الشافعية والمالكية قالوا بالجواز إن كانت الرحلة يعني مستأمنة وهي مع عصبة من النساء، فيها الأمان وتأمن على نفسها، وخالف ذلك الأحناف والشافعية واستغفر الله الأحناف والحنابلة. وهؤلاء استدلوا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحل المرأة أنت تسافر إلا مع ذي محرم على العموم. وأما الشافعية والمالكية لهم حديث خاص في الباب، ودائما الخاص لا يعترض مع العام، الخاص يقدم على العام. فهنا مسألة الخصوص والعموم، فإن الخاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال يتزمع الناس قال قال قال لا تمرن الضعينة من حضر موت حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. فقالوا إذن المسألة دائرة على الأمان، فإن وردت بالعصبة العصبة التقية النقية من النساء الكثيرات والتي تأمل على نفسها معها فلها أن تذهب إن كانت عمرة واجبة، وغير ذلك لا يصح. وأما التعميم في مذهبنا مذهب الشافعية، التعميم من ابن كج بأنه قال بأنه يصح المرأة زكاة من عصبة تسافر في غير الحج والعمرة، هذا خطأ مبين على المذهب أيضا، لا يصح، لا يحل المرأة أن تسافر إلا مع محرم إلا في هذه الحالة. نعم، فلها أن تسافر. عندك تقول شيخنا ما الفرق بين الحاجة والضرورة وما ضابط الحاجة؟ الحاجة تبيح المكروه والضرورة أشد. الحاجة يكون فيها ما يكون مع الحرج والضيق لكن لا تتوقف الحياة عليها، والضرورة تتوقف الحياة عليها، الضرورة تتوقف الحياة. ولذلك القاعدة عند العلماء الحاجات تبيح المكروهات أما الضرورات تبيح المحظورات. تقول شيخنا لو في مسألة فيها أكثر من قول هل للإنسان أن يأخذ بأيسرهما؟ ليس الأمر تشهيا، لا يجوز. وأيضا لا يجوز لي أن ألزم الناس بمذهب، لا يجوز أن أحمل الناس على مذهب معين، وأيضا لا يجوز أن أتخذ مذهبا تشهيا. بل الصحيح في ذلك إن كان طالبا للعلم يفقه فلا بد أن يأخذ ما هو أقرب للدليل وما أقرب للصواب إن استطاع على ذلك، أو يرى الأعلم يسأله فيأخذ بقوله ويتبعه، أو أنه بذلك لو اختلط عليه الأمر هنا يستفتي قلبه في الاختيار. لذلك قال سلم فاستفتي قلبك وإن أفتك الناس وأفتوك. يقول هم يضعون ما تطلبه طعام بالخمر أو من غير خمر، إيش يعني؟ هو سؤال شيخ صهيب وائل لما قال لك على مسألة ما حضرتك على مسألة المطاعم اللي فيها بتقدم خمر في الطعام، يعني هو بيضع الخمر في الطعام سواء طلبت أو لم تطلب؟ لا يجوز بحال من الأحوال الأكل هناك، يبقى أنت على يقينك هتأكل خمرا، ما يجوز ويدخل في اللعن هنا. يقول هل هناك فرق بين الكحول الطبيعي الناتج عن التخمر والكحول الإيثيلي المستحضر معمليا في الأحكام؟ الكل واحد في هذا الباب، لأنه يقول أن الخمر المعملي مستحضر من المواد البترولية وهو السام في الغالب ولا يصلح للشرب، ويضعون فيه مواد شديدة المرارة للتنفير من شربه. ما هو؟ إيش إيش إيش الثاني هذا؟ الخمر المعملي مستحضر من المواد البترولية ويسمى خمرا وهو سام في الغالب ولا يصلح للشرب. خلاص، إذن هو يستخدم في أمر آخر، واحنا قلنا ان كان يستخدم في امر اخر يجوز. انا اقول بالطهاره فيجوز استخدامه في طلي السفن، يستخدم في المصباح، يستخدم في الموبيليا، يستخدم في ما يستخدم فيه صح ذلك. بيع وشراءه في الاستخدام في هذا الباب انا اقول بجوازه لانه ليس بنجس، والجمهور يقولون بانه لا يجوز لانه نجس. يقول ما معنى مستهلك الكحول مذيب للدواء كالماء للسكر؟ اذا غير مستهلك، إذن هو داخل في الدواء. هذا الدواء لا صح استعماله يا دكتور حسين، هذا الدواء لا صح استعماله، ولا بد من إيجاد بديل. ولا تقل لي أنه لا بديل، لا يمكن، وأعرضك معارضة بشدة في هذا الباب. يقول وماذا عن استخدام بعض المستخرجات من الخنزير في العلاج، خاصة إذا انتزع المادة العضوية من المستخرج كما يحدث في استخراج المواد الكلسية لترقيع العظام في بعض العمليات الجراحية؟ هذا ينظر إن كان هناك بديل، قلنا لا يجوز بحال من الأحوال استعماله في هذا الباب، وإن لم يكن بديل وكانت الضرورة ملجئة فهذا أمر الضرورات التي تبيح المحظورات تقدر بقدرها في هذا الباب. وأيضا كما قلت دائما لابد أن ننظر في النسبة، في هذه النسبة المؤثرة في هذا الباب. يقول وأين يذهب حديث اللعن في شراء الخمر وهو على العموم؟ أشرف، أنا قلت لك قف أمس برضو بنفس المسألة. نعم، هو اللعن هنا لشيء واحد، اللعن في الشرب يا بابا يا حبيبي، لعن في الخمر 10 لما لشاربها، والمعتصر عشان تتشرب، والحامل عشان تتشرب، والذي يضعها لمن أجل أن تشرب، المسألة على الشرب. أما إذا بيعت لي شيء آخر يحرم الحمار، يحرم بيعه للأكل ويجوز بيعه للحمل، تفهم هذه وتدبر، أبوس إيديك. يقول هل لسائق التاكسي توصيل السكران؟ طبعا كان توصيله للبيت او للعلاج او للمشفى فهذا واجب، لانه لو تركه يمكن يحدث مفاسد عظيمة. اما ان كان السكران ذاهب ليزيد سكره في مكان اخر وهو يذهب يوصله للسكر فلا. تقول: وماذا عن استخدام بعض المستخرجات من الخنزير في العلاج؟ حضرتك جاوبت، انا اجبت عن هذا السؤال لهذا الدكتور حسين اتى به. هي ترد ممكن هي ردته، يعني فكرت ان انا لم نجب، اجبت عليه انا. شكرا، جزاك الله خيرا يا الوليد. يقول حضرتك ممكن اعاده الجواب عشان انفصل. قلت بانه ان كانت المساله على الضروره فالضرورات لا تبوح المحظورات وتقدر بقدرها، لكن ان كان هناك بديل فلا يجوز استعماله بحال من الاحوال، بل لو استخدم لابد ان يبدل، ينزع ويبدل. والمسألة دائرة على النسبة، كلما قلت النسبة وكانت مستهلكة كلما صح وجاز. بتقول: الإجابة كانت لا يجوز حتى ولو الأكل ليس فيها خمر، أتأكد فقط على مسألة سؤال الشيخ وائل. لا، هو بيقول أن كل أكل فيه خمر، بيضع في الطعام خمر دون أن يعلمه، فقلت لا يجوز الأكل في هذه المطاعم. يقول: الخمر إذا احترقت على وجه الطعام يحصل لها استحالة بعد نزع الكحول منها، فهل يجوز ذلك؟ قلنا لك المسألة راجعت إلى مسألة الاستحالة، وهذه فيها خلاف، كما قلنا الشافعي والحنابلة يرون بعدم الاستحالة، وهذا تفصيل آخر. لا تصل إلى 5% أبا الوليد، يعني الاستهلاك أن يكون من 1% إلى 4% فتكون مستهلكة، فوق ذلك لا. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.